بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فخلقنا الله عز وجل لنعبده ولنتقرب إليه بالطاعات ولتحيا القلوب بذكره سبحانه، وأعظم ما يحيي القلب هو ذكره جل وعلا. قال سبحانه: ليحيى من حي عن بينه. وقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وأعظم ما يحيي القلب هو تدارس الوحيين الكتاب والسنة، فبهما بإذن الله فبهما الهداية والسداد والرشاد وسلوك الطريق القويم للوصول إلى الله عز وجل. ومن أفضل ما تقرأ فيه السنة في بيوت الله، ومن أفضل بيوت الله التي تقرأ فيه السنة ما كثر نزول الوحي فيه، وهو المسجد النبوي. ومعنا في هذا اليوم بإذن الله مجلس سماع لإمام عظيم من أئمة المسلمين في كتابين عظيمين. الكتاب الأول في حق من حقوق الله عز وجل، وهو إثبات فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. والكتاب الآخر في أعظم حق من حقوق المخلوقين، كما سيأتي بإذن الله بيان ذلك مفصلا. وأما مصنفها فهو الإمام المحدث الفقيه إمام أمير المؤمنين في الحديث، قال عنه الذهبي رحمه الله: من أفراد العالم. وقال عنه ابن كثير رحمه الله: وذكاؤه أعانه على طلب العلم. هو أبو عبد الله، وهذه الكنية وهي أبو عبد الله أكثر رواة أئمة الكتب الستة كنيتهم أبو عبد الله. هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، اسمه واسم أبيه واسم جده أسماء وأنبياء، محمد بن عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم. وأما جده فهو المغيرة، وأسلم على يد يمان الجعفي في زمن الفتوحات في شرق هذه الأرض. ولما أسلم عليه كانوا يظنون في أول دخولهم الإسلام في تلك الأراضي أن من أسلم على يديه يكون ولاؤه له، لذا يقال الجعفي بالولاء، أي ولاء له. نشأ رحمه الله في بيت علم، فأبوه من الصالحين، وقد روى الإمام مالك عن حماد بن زيد وروى عنه العراقيون. وتوفي أبوه وهو صغير فنشأ يتيما، وربته أمه أحسن تربية. ولما بلغ سن العاشرة ذهب هو وأمه وأخوه أحمد إلى مكة للحج، فلما حجوا مكث رحمه الله هناك ست سنوات في طلب العلم. فلما مكث هناك فترة في السنة 16 بدأ في تأليف كتابه الكبير التاريخ الكبير في 8 مجلدات، وأتمه في المسجد النبوي، وكان عمره إذاك 18 عاما. وذكر في هذا الكتاب 40,000 راو للحديث من الصحابة والتابعين وأتباع أتباعهم إلى زمنه رحمه الله، فألفه على صغر، ثم بعد ذلك ألف كتابه التاريخ الأوسط ثم التاريخ الصغير. ثم بعد ذلك شد في طلب العلم فسافر إلى بغداد، ووجد فيها إمام أهل السنة، ووجد فيها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولازمه وروى عنه كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان الإمام أحمد يعظم هذين الرجلين، يعني الإمام البخاري والإمام الدارمي رحمهم الله جميعا. ثم بعد ذلك رحل إلى الشام، ثم إلى مصر، ثم عاد إلى بغداد مرات عديدة، وكان يسافر إليها من بلده بخارى، وبخارى تقع الآن في دولة أوزبكستان. وكان يرحل إلى بغداد لطلب العلم، وبين بغداد وبخارى 2500 كيلو، أي يسير فيها الإمام البخاري رحمه الله في طريقه قرابة 3 أشهر لطلب العلم، ثم مكث في بغداد ينشر العلم ويحدث بالحديث، وروى 90,000 رجل مصنفه الصحيح، أي صحيح المشهور بصحيح البخاري، وكان يحضر مجلسه 20,000 رجل. ولما مكث في بغداد رحل بعد ذلك إلى إقليم خراسان في نيسابور، وحدثت له محنة هناك استمرت من 252 حتى قبل وفاته بشيء يسير، ثم هاجر، ثم بعد أن امتحن فيها كما سيأتي ذهب إلى بلده بخارى، ثم حدثت له محنة مع واليها، ثم بعد ذلك خرج منها إلى سمرقند، وبعد فترة وجيزة توفي في سمرقند ودفن فيها، وتوفي رحمه الله بعد أن انتهى شهر رمضان، فتوفي في ليلة العيد وصلي عليه في يوم العيد، كما أنه ولد أيضا في شوال، فتوفي وولد في شوال، ولد سنة 196 وتوفي سنة 256، وألف كتابه الذي بين يدينا الأول، وهو أفعال العباد ورد على الجهمية والمعطلة وغيرهم، ألفه بسبب محنة حدثت له هناك، ومصنفه هذا هو آخر كتاب ألفه، إذ قرئ عليه في السنة التي مات فيها، في سنة 256 من الهجرة. وسبب تأليفه لهذا الكتاب أنه في المشرق، أي في خراسان، في إقليم خراسان وما وراءها من وراء النهر، قال شيخ الإسلام اشتدت في خراسان فتنة اللفظ، أي لفظ القرآن، وذلك أنه سئل الإمام البخاري لما كان في وقت محنة خلق القرآن، فمن قال القرآن مخلوق أخطأ، ومن قال القرآن غير مخلوق فقد أخطأ، وامتحن فيها الإمام أحمد ومن بعده في زمن المأمون، ثم بعد ذلك في زمن المعتصم، ثم بعد ذلك في زمن المتوكل على الله، ثم فرجها الله عز وجل في زمن الواثق بالله، واستمرت هذه المحنة قرابة 15 عاما، سجن وجلد فيها الإمام أحمد وغيرهم كبار أهل العلم، ثم حصل هناك تحرز في مثل هذه الألفاظ لا سيما في خراسان، فكل من يتكلم باللفظ يبدع، وبل قد يخرج من بلده كما أخرج الإمام البخاري من خراسان. فلما قدم الإمام البخاري إلى نيسابور قيل لمن حوله اسألوه عن اللفظ في القرآن، فقال رحمه الله أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، فقالوا إنه يقول باللفظ، بأن لفظنا بالقرآن مخلوق، أي كانهم يقولون القرآن مخلوق كما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. فحدثت له المحنة وأخرج من هذه البلد أي نيسابور ولم يشيعه سوى واحد وهو أحمد بن سلمة، ولما قدمها حال قدومه قبل أن يخرج فرح به أهل نيسابور، وأخذ منه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما، واستقبله 4,000 رجل، وخرجوا إليه فريحين على بعد مرحلتين، يعني قرابة 80 كيلو، ولما دخل إلى نيسابور وامتحنوا بهذه قالوا إنه رجل بدعة ونحو ذلك، فأخرج ولم يشيعه سوى الإمام أحمد بن سلمة، وما كان يحضر درسه إلا الإمام مسلم رحمه الله وأحمد بن سلمة. فمن أجل ذلك لما خرج صنف كتابه هذا أفعال العباد، وفي كتابه هذا يذكر أفعال العباد ويذكر القدر ويذكر كلام الله ويذكر العلو ويذكر النزول ويذكر الرؤية في الآخرة، فيذكر عدة مسائل في الرد على طوائف. وسنذكر المسائل التي يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد ليفهمها المستمعون إذا قرأها القراء الأفاضل. أولا مسألة القدر، كما تعلم والإيمان بالقدر له أربع مراتب، لا يكون المسلم مسلما إلا إذا حقق هذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى العلم، أي علم الله عز وجل في الأزل أنه يعلم ما سيحدث، وكذلك في الأبد كما قال عز وجل، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يشقى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يشقى. قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الكتابة، أي تؤمن بأن الله عز وجل كتب ما تؤمن بأن الله عز وجل كتب ما كان وما سيكون. قال سبحانه إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهاتان المرتبتان جعلها شيخ الإسلام رحمه الله درجتين، وفي كل درجة الشيئان المذكوران العلم والكتابة. وسبب تفريقه رحمه الله قال وقد كان هذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية في القديم ومنكروها اليوم قليل، أي مرتبة العلم والكتابة من زمن شيخ الإسلام إلى الآن منكروها قليل. الإشكال في المرتبة الثالثة والرابعة. المرتبة الثالثة وهي الخلق، أي أن ما يحدث في الكون فهو بخلق الله سبحانه وتعالى وتكوينه وإيجاده. قال سبحانه الله خالق كل شيء، والله قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون. والمرتبة الرابعة هي المشيئة، أي أن الله عز وجل هو يشاء أن يحدث هذا الأمر فيحدث، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقسم شيخ الإسلام رحمه الله هاتين المرتبتين إلى شيء واحد وجعل في درجتين، وقال وقد غلا فيها قوم من القدرية وغلا فيها قوم من أهل الإثبات، وتفصيل ذلك أن الناس في القدر أي في المرتبتين الثالثة والرابعة انقسموا فيها من أهل البدع إلى قسمين. القسم الأول قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأبعدوا خلق الله عز وجل تعالى الله عن ذلك عن تدبيرهم وخلقهم لأفعالهم، وإلى هذا ذهب المعتزلة فيقولون ما نفعله هو فعل لنا وليس لفعل الله. والقسم الثاني أو الطائفة الثانية وهم الجهمية، وسار على دربهم الأشاعرة. ضد ذلك يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه، فهو كالريشة في مهب الريح ليس له خلق لفعله ولا مشيئة لفعله. فالطائفة الأولى قالوا إن العبد مخير، مخير يفعل، والله عز وجل ليس له تدبير في فعله. والطائفة الثانية قالوا العبد مجبر على فعله، لذا من قال العبد مخير نقول غير صحيح، ومن قال إن العبد مجبر نقول غير صحيح. أهل السنة ساروا منهجا وسطا فقالوا العبد له مشيئة وإرادة، والله عز وجل خلق فعل العبد وخلق أفعاله كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقالوا إن العبد مخير ومسير، فلا يجوز إطلاق التخيير للعبد ولا يجوز إطلاق الجبر للعبد. فإذا قيل لك هل العبد مخير أم مسير تقول كلاهما، فأنت إذا أردت تخرج من هذا الباب مخير، تخرج من هذا الباب أو من هذا الباب، لكن قد تذهب تريد الخروج مع هذا الباب فيأتيك صديق لك ويقول نذهب من هناك السيارة من هناك، فالله شاء أنك لا تخرج من هذا الباب فتخرج من ذلك الباب. ومثل أيضا لو أن شخصا يريد أن يتزوج أن يخطب امرأة اسمها عائشة ويذهب إلى والدها ويكلمه لكن ترفض المرأة، ثم يأخذ خديجة، هو أراد أن يتزوج عائشة، فالله أراد له أن يتزوج خديجة، فالعبد له مشيئة، فهو ذهب وكلم أباها، والله عز وجل قدرته ومشيئته فوق العبد، هو الذي أراد منه أن يتزوج خديجة وعائشة. فبناء على هذا المبدأ وهو الخلل في القدر نشأت منه مسألة ألفاظ القرآن الكريم، هل هي مخلوقة أو ليست بمخلوقة؟ فمن قال مخلوقة لا يصح هذا الكلام، ومن قال غير مخلوقة لا يصح هذا الكلام لوجود الإجمال فيه، وإنما نقول التلاوة للقرآن العظيم تحتوي على شيئين، القراءة والتلاوة والمقروء والمتلو. القراءة والتلاوة فعل العبد، فالمدرس يقول مثلا للطالب ارفع صوتك يرفع، يقول زد في المد يزيد في المد، فهو فعل العبد. أما المقروء والمتلو فهو كلام الله عز وجل. فبسبب هذا الإجمال حدثت محنة المحنة التي امتحنوا فيها الإمام البخاري، والإمام البخاري ما قال إلا حقا، قال أفعالنا مخلوقة، الله يقول والله خلقكم وما تعمل، قال وألفاظنا من أفعالنا، يعني ما يتلوه القارئ فعل العبد. فظنوا أنه يقولون أن القرآن مخلوق. والمسألة الثالثة وهي التي ذكرها رحمه الله في هذا الكتاب، وهي كلام الله. وكلام الله انقسم فيه طوائف، أهل السنة وجماعة كما تعلمون يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله. معنى كلام الله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أي أن الله كلام الله القرآن كلام الله هي أنه سبحانه تكلم به بصوت وحرف مسموعين سمعه منه جبريل عليه السلام. فالله عز وجل قال قل هو الله أحد الله الصمد، وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بصوت له صوت في كلامه سبحانه لا يشابه صوت المخلوقين، وحرف مسموعين سمعه جبريل عليه السلام من رب العزة وجل. منه بدأ أن الله يتكلم بابتداء وإليه يعود في آخر الزمان، قيل أن المصاحف أن القرآن يرفع من الصدور وكذلك يمحى من المصاحف. وعليه نشأت طوائف في إنكار أن الله عز وجل يتكلم بهذا القرآن، ومن إثبات الكلام لله. فقال الطائفة إن الله عز وجل كلامه نفساني، ولا يجوز أن ننسب الكلام إليه سبحانه، لأن لو نسبنا الكلام إلى الله عز وجل فهو يشابه المخلوقين. فقيل لهم إذن كيف يتكلم الله عز وجل؟ قالوا يأتي جبريل إلى الله ويعبر عما في نفس الله، فيكتب ما يريد الله، يريد الله أنهم يصلون يقول جبريل الله يقول وأقيموا الصلاة، وينظر جبريل إلى الله يريد من عباده وآتوا الزكاة فيقول وآتوا الزكاة. لماذا هذا الكلام؟ قالوا لا نريد أن نثبت أن الله يتكلم، تعالى الله عن ذلك. فهم يثبتون أن المخلوق الصغير والكبير يتكلم لكن يفهم الكلام عن الله تعالى الله عن ذلك. وإلى هذا القول ذهب الأشاعرة. وطائفة ثانية قالوا الله لا يتكلم، فإذا قيل لهم من كيف يدبر الكون وكيف يتكلم بالقرآن قالوا إن جبريل عليه السلام يحاكي كلام الله فيتكلم ويقول كلام الله مثل هذا. فإذا قيل لهم لماذا ما الله ينسب الكلام لله يقول فيه مشابه المخلوقين. فالشبهة لدى الجميع هي تشبيه المخلوق بالخالق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافأ ولا نظير سبحانه ولا شبيه ولا مثيل. وإلى هذا القول ذهب الكرامية. الجهمية والمعتزلة قالوا أصلا الله لا يتكلم، لا عبارة ولا حكاية ولا شيء، تعالى الله عن ذلك. فمن أجل هذا صنف الإمام البخاري وغيره هذا الكتاب لبيان إثبات القدر وأن العبد له خلق ومشيئة، وكذلك الله عز وجل هو الذي خلق إرادتهم ومشيئتهم. وفي هذا الكتاب أن الله يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته متى شاء إذا شاء بما شاء، وأيضا إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق كما قال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب وأنزل الله إليك الكتاب. ويذكر فيه أيضا الرؤية والمشيئة، ويذكر فيه الرؤية ويذكر فيه المشيئة والنزول والعلو، وسنتطرق إلى هذه الصفات التي ذكرها عند الوصول إليها. ونبدأ بحول الله في قراءة هذا الكتاب، وبهذا الشرح الموجز يكون عند المستمعين شيء يسير مما فهم كبير بإذن الله مما سيقرأه الإخوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه قال في كتابه خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، لذلك في عنوان الكتاب خلق أفعال العباد رد على المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه. والشق الثاني من الكتاب هو رد على الجهمية للرد على أهل الجبر الذين يقولون الفعل العباد مجبورون على فعل أنفسهم على خلقهم على أفعالهم. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر أهل العلم المعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل. قال حدثني الحكم بن محمد الطبري وكتبت عنه مكة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو دينار يقولون القرآن كلام الله وليس مخلوق. وقال أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو نعيم ومعنى قال مخلوق يعني الله عز وجل لم يتكلم بهذا القرآن وإنما خلقه في ذوات. منهم من قال أن الله خلق كلام الله في الشجرة لما كلم الله عز وجل موسى، ومنهم من قال خلق الله عز وجل كلامه في حجر فنظر إليه موسى، وكل ذلك يخالف القرآن. الله يقول وكلم الله موسى تكليما. نعم. قال رحمه الله وقال أحمد بن الحسن حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليم القاري قال سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه وكان يقول القرآن مخلوق. قال حدثنا قتيبة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جدي أنه قال شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسطة في يوم أضحى وقال ارجعوا فضلوا

أو قصارا. وقال وكيع عليه وعلى أصحابه لعنة الله القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه عن الأخرى. وقال شيخ بغداد يقال له المريسي يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه. وقال يزيد بن هارون لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. وقال علي بن عبد الله إنما كان غايته أن يدخل الناس في كفره. وقال عبيد الله بن عائشة لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة له. فمن صلى وكبر كما يحتاط نفسه فذاك يجتنبه وحب لي. ولأنهم يقولون لشيء لا شيء ويقولون الله لا شيء. وقال سليمان بن داود الهاشمي وسهل بن مزاحم من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق على الصلاة. وقال ابن أبي الأسود سمعت ابن مهدي يقول يحيى بن سعيد لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحلت من ميراثه شيئا. وقال ابن مهدي لو رأيت رجلا على الجسر وبيده السيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه. وقال يزيد بن هارون المريسي أضر مماني. وقال أبو عبد الله ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا ينكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. وقال عبد الرحمن المهدي هما ملتان الجهمية والرافضة. وقيل لأبي عبيد القاسم بن سلام إن المريسي سئل عن ابتداء خلق الأشياء عن قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقال هذا كله كلام صلة. فمعنى قوله يقول صلة كقوله قالت السماء فأمطرت وقوله قال الجدار فمال. وقال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. والجدار لا إرادة له. فمعنى قوله إذا أردناه كوناه فكان لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا يعني أن الله لا يتكلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام أما تشبيه قول الله عز وجل إذا أردناه أن نقول له بقول قالت السماء فامطرت وقال الجدار فمال فإنه لا يشبه هذا أغلوطة أدخلها. لأنك إذا قلت قالت السماء ثم سكت لم يدر ما معنى قالت حتى تقول فامطرت. وكذلك إذا قلت إذا أراد الجدار ثم لم تبين ما معنى أراد لم يدر ما معناه. وإذا قلت قال الله عز وجل اكتفيت بقوله قال فقال مكتفا به لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال كما احتجت إلى قال الجدار فمال. وإلا لم يكن لقال الجدار معنى. ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه. ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم تقل اليهود والنصارى. ومذهبه التعطيل للخالق. وقال علي سمعت بشر بن المفضل وذكر بن خالويه بالبصرة جهمي جهمي فقال بشر هو كافر. وسئل وكيع عن مثنى الماطي فقال قال هو كافر. وقال عبد الله بن داود لو كان لي على المثنى الألماطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه وكان جهميا. وقال سليمان بن داود الهاشمي من قال القرآن مخلوق فهو كافر وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى وزعموا أن هذا مخلوق. وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا أيضا فقد ادعى ما ادعى فرعون. فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا وكلاهما عنده مخلوق. فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. وقال أحمد محمد قد تبين لي أن القوم كفار. وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال ابن عينة رأيت ابن إدريس قائما عند كتاب قلت ما تفعل يا أبا محمد هاهنا. قال أسمع كلام ربي من في هذا الغلام. وحذر يزيد بن هارون على الجهمية فقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي ومحمد الشيباني جهمي. وقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة سمعت سليمان التيمي يقول لو سئلت عن الله تبارك وتعالى لقلت في السماء. فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء. فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. وقال أبو عبد الله ولذلك وذلك لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه

عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال قال إيمان بالله وتصديق بكتابه. قال أبو عبد الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجهاد والخبر والخير عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن. فبين أن قراءة القرآن هي العمل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك فذكر بهذا. قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زراع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا أي عدلا. قال حماد بن زيد من قال إن كلام العباد ليس بخلق فهو كافر. قال أبو عبد الله ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف يشاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا فيها التطريب والهمز واللحن والترجيع حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى الصبح ونعتت قراءته فإذا قراءته حرفا حرفا. قال حدثنا قتيبة قال حدثني الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بهذا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمران بن عبد الله أنه قال صلى بنا رجل في مسجد المدينة في شهر رمضان فجاء بتلك الهنات يعني يطرب فأنكر ذلك القاسم بن محمد وقال يقول الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أعظم أفضل الأعمال عند الله عز وجل هو الإيمان به سبحانه، ومن الإيمان به جل وعلا الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله. ومن الصفات التي يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب صفة العلو لله عز وجل، وقد دل على العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. من الكتاب سبح اسم ربك الأعلى، وورد أيضا من الكتاب أن الأشياء تصعد إليه يصعد الكلم الطيب. ومن السنة النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل جاره أين الله قالت في السماء، والإجماع أجمع أهل السنة على ذلك. والفطرة دلت على أن الإنسان إذا أصابه شيء قلبه وقد يكون بصره ويتبعه إلى السماء، فدل على ذلك في السماء. والعقل أيضا دل على أن الله في السماء، فكيف يعبد الإنسان من هو تحته، وإنما يعبد من هو عظيم فوقه. ومع وضوح هذه الصفة لم يثبتها سوى أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله وقد دل على العلو ألف دليل، يعني من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع وما سبق أيضا من العقل والفطرة. وكثير من المنتسبين إلى الإسلام لو تسأله أين الله أين معبودك لا يعرف، إما أن يقول في كل مكان أو يقول الله معنا أو يسكت. وجارية صغيرة بنت صغيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء مباشرة، فدل على فطرتها ودل أيضا على تعليم أهلها لها العقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة وهم صغار العقيدة. قال عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس قال لي نسلم يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخره في الترمذي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغلمان الصغار العقيدة. فلو قال الإنسان الله فوق صحيح، ولو قال الإنسان الله في الأعلى صحيح، سبح اسم ربك الأعلى وفوق يخافون ربهم من فوقهم. ولو قال الإنسان الله في السماء صحيح أأمنتم من في السماء، ولو قال الإنسان الله على العرش صحيح الله يقول الرحمن على العرش استوى، ولو قال الشخص الله في السماء مستوي على عرشه بائن من خلقه منفصل ليس متصلا بهم صح. لذلك يجب على الإنسان أن يسأل أولاده وإخوانه الصغار أين الله قل في السماء، أين الله قل في السماء، وهكذا على التربية، على هذه التربية العظيمة. أما الاستواء على العرش فهو صفة أخص من العلو ودل عليها النص، فلو لم يأتي نص باستواء الله على عرشه لم نعلم ذلك. وقولنا الاستواء أخص من العلو، لو مثلا أعطيكم مثل في حق المخلوق، لو أن شخص جلس في أعلى مرتفع 3 أمتار وارتفاعه هذا جالس على كرسي، ارتفاعه هذا علو والكرسي هذا أخص من العلو، يعني صفة دلت في العلو، صفة أخرى دلت في العلو. ومن الصفات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب النزول، يعني نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كما دلت على ذلك النصوص. فمن ذلك في صحيح مسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونقول ينزل سبحانه بذاته. ومن أول النزول هنا بنزول الرحمة لا يصح حتى عقلا، فكيف نقول أن رحمة الله لا تنزل إلا في الليل وفي الثلث الأخير منه؟ والله عز وجل رحمته تنزل في كل حين، قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، والنصوص دائما تؤخذ على الحقيقة، فنزوله سبحانه نزولا حقيقيا كما يقي بجلاله وعظمته. فإذا قيل ينزل السماء الدنيا ثلث الأخير من الليل وقد يكون في مكان آخر ثلث الأخير من الليل، نقول ليس كمثله شيء، فلا يقاس الله عز وجل بمخلوقاته، فالأرض لا تساوي عند الله شيء، فهي صغيرة في جنب المخلوقات الأخرى. ومن الصفات أيضا المعية، والمعية كما تعلمون معية عامة، ونحن نتكلم عن المعية الخاصة. المعية الخاصة معية الله عز وجل لعباده التي جاءت فيها النصوص من المتقين والمحسنين والمقسطين وغير ذلك. وأخص منها صفة القرب، المعية تنقسم قسمين، أما القرب فلا ينقسم، وإنما هو قرب واحد. وقربه سبحانه من عابديه وسائله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا في الدعاء، وفي السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالله سبحانه وتعالى يقرب من عابديه وسجد. وكذلك إذا صلى المصلي قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبصقن أحدكم قبل وجهه فإن الله قبل وجه المصلي، فالله عز وجل قريب من العابدين. فهذه الصفة قرب أخص من المعية الخاصة، ومنها فوقها النزول. ومن يفصل بين النزول والدنو عشية عرفة بناء على الحديث، من قال أن من صح الحديث أو ضعفه فقال النزول يدخل فيه الدنو، ومن ضعف هذا الحديث صححه أو ضعفه قال الدنو يختلف عن النزول، لكن النزول أشمل من الدنو. عندنا علو سبحانه وتعالى بذاته وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ونزول في الثلث الأخير من الليل، ومعية خاصة، وقرب سبحانه وتعالى، وكل ذلك تشريف لعباده المؤمنين. فيجب على الإنسان أن يكثر من الطاعات ومن معرفة حق الله سبحانه. لذلك في الصحيحين لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أي الأعمال أفضل عند الله، قال إيمان بالله، من توحيده سبحانه بإفراده، ومن إفراد صفاته، وأيضا إفراد أفعاله، من حقق ذلك فهو المؤمن الحق.

قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم عن موسى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان أنه قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليقل أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وقال أبو عبد الله ورواه عبيد الله عن سفيان عن ابن عجلان عن عمرو النحوة. قال حدثنا حسن بن محمد بن صباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خير بن دينار قال حدثنا عمارة بن جوين قال حدثنا أبو سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج إن فيك خلقين يحبهما الله الحلم والتولى. قال يا رسول الله أشيء جبنت علي أم شيء حديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء جبنت عليه. قال حدثنا قيس بن عاصم قال حدثنا طالب بن حجر قال حدثني هود بن عبد الله أنه سمع جده مزيدة العبدي أنه قال جاء الأشج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلقين يحبهما الله. قال جبلا جملت عليهم خلقا مني؟ قال بل جبلا جملت عليهم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن قال حدثتني أم أبان بنت الوازع العبدية عن جدها أن جدها الزارع بن عامر خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج بل الله جبلك. قال الحمد لله. وقال أبو عبد الله ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل ولا يقال كيفما توجه وهو قول الجبار تعالى أنطق من عباده. وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله وأن أمره قبل خلقه وبه نطق الكتاب. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة وقال غيره بن أبي المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال أبو عبد الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبلاغ منه أن كلام الله من ربي. ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفنا وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا نعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقال من شهودك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو عبد الله يوم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال أبو عبد الله يروى نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجاب وسلمة بن نوفين وقرة بن ياس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى ثمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار ثم بعده ابن عيينة في أهل الحجاز ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي في محدثي أهل البصرة وعبد الله بن دينيس وحفص بن غياث وأبك بن عياش ووكيع وذووهم وابن المبارك في متبعيه ويزيد بن هارون في الوسطيين إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة والعراقين وأهل الشام ومصر ومحدثي أهل خراسان منهم محمد بن يوسف في منتابيه وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مشتبيه وإسماعيل بن أبي أويس مع أهل المدينة وأبو مسلم من الشاميين ونعيم بن حماد مع المصريين وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة والحميدين من قريش ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيين وإسحاق بن إبراهيم وأبو عبيد في أهل اللغة. وهؤلاء المعروفون بالعلم في أصلهم باختلاف منهم أن القرآن كلام الله إلا من شذ فسهى أو أغفل الطريق الواضح فعمي عليه فإن مرده إلى الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد أنه قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وإنكم ما اختلفتم في شيء فإنما رده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: حدثنا بذلك على ابن عبد الجبان قال: حدثنا عبد الله بن جافع المخزومي عن سالم إبراهيم عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر عمر أن ترد الجهل في السنة. قال أبو عبد الله: وكل من لم يعرف الله عز وجل بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أبو عبد الله: فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعي كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه. بين المعروف أن أحمد واهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه فهو مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتنقيب على الأشياء الغامضة وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مشعب عن أبي عن جده أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تضربوا بعضه ببعض، ما علمتم منه فقولوا وما لا فكلوه إلى عالمه. قال أبو عبد الله: وكل من اشتبه عليه شيء فنوله أن يكينه إلى عالمه، كما قال عبد الله بن عم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بين له. وقد حدثنا عبد الله قال: وقد حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أنه قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من علم علما فليقل به، ومن لا فليقل الله أعلم، فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال نبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال: أتيت ابن مسعود فذكر هذا وقال: واعتذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وإذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك من نفسك وذر عنك أمر العامة. قال حدثنا أبي عبدان عن عبد الله أنه قال: أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال: حدثني أبو ميت الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا فذكر نحوه. قال الله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقوله: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال أبو عبد الله: سمعت موسى بن إسماعيل قال: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر صاحبها. قال حدثنا أحمد بن إشكام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن مجاهد عن أبي معين عن عبد الله أنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشيان وقراشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال آخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال آخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جهدكم. الآية. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن مسيين أنه قال: كان يقال عجبا للتاجر كيف يتجر؟ قال يحيى: يصدق ويفعل ويفعل. قال محمد: حتى دخل معي يحيى في التجارة فقال: يا أخي ما من شيء إلا قد رابني. قال محمد: فذكرته لحميد بن عبد الرحمن فقال: الآن حين فقم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حصين أنه قال: قال حذيفة: يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه التعرب بعد الهجرة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه: والق بهذا أهل العلم وأعرض عن الجاهلية فيتفرقوا كتفرق أهل البدع. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولو يذكر طاووس عن أبي هريرة أنه قال: هي في هذه الأمة. قال: حدثنا موسى عن وهب عن داود عن الشامي في بيع المصاحف أنه لا يبيع كتاب الله إنما يبيع عمل يديه. قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: اشتري المصحف ولا تبع. وقال مكين بن مسلم قال: أخبرني زياد مولى سعد أنه سأل ابن عباس فقال: لا نرى أن تجعلها متجرة ولكن ما عملت يداك فلا بأس. قال: حدثنا إسحاق عن جرير عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: كان لا يرى بأس أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا هو أفضل منه، ولا بأس أن يبادل المصحف بالمصحف فرخص في شراء المصحف. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا صباح العبدي قال: حنبانا عبد الله مسلم قال: سألت سعيد بن المسيب عن كتاب المصحف فقال: وما بأس قد كان فتى ابن عباس يكتبها بالميان. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أنبانا هشام أن ابن جريج أخبرهم أنه قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ابتياعها أحب لي من النبي عاد. وقال ابن معين عن النعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في بيع المصاحف: إنما هم مصورون يبيعون عمل أيديهم. ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرى بأصواتكم. قال: حدثني إبراهيم بن حمزة الزبيني قال: حدثني ابن أبي حاتم عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجر به. قال: وحدثني يحيى بن يوسف قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء إذنه للنبي يتغنى بالقرآن. قال أبو عبد الله: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. قال: حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا أبو ريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: وحدثني أحمد بن حميد قال: حدثنا عبد الرحيم قال: حدثنا قنان بن عبد الله النامي عن عبد الرحمن بن عوس عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبا موسى يقرأ فقال: كأن هذا من أصوات آل داود. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثنا يزيد بن مقدام عن مقدام بن شريح عن شريح أنه قال: حدثني أبي هاني بن يزيد أنه قال: قلت النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء يدخلني الجنة. فقال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. هو يذكر الآن على أن القراءة والكتابة في المصحف والتلاوة أن مخلوقة للعبد، فكما أن المصحف لأنه مخلوق كتابة العبد فيجوز بيعه، وكذلك تلاوة القرآن وتحسينها هي فعل العبد، أما المتلو والمقروء فهو كلام الله عز وجل. لأن الإمام البخاري رحمه الله معروف بدقة استنباطه من النصوص والآثار فأتى بالمصاحف، مدام يجوز بيعه دل على أنه مخلوق. نعم، ولو كان صفة من صفات الله ما يجوز بيعه في الرد عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عيسى بن دينار رواه عن أبي عن عمرو بن الحارث أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقال ميسرة مولى فضال عن فضالة بن عبيد أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى رجل حسن الصوت من القرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو سامة عن بريدة عن أبي مرثة عن أبي موسى أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمركم أن تنظروهم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي عن الأعمش أنه سمع طلحة عن عبد الرحمن بن عوس عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زينوا القرآن بأصواتكم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بهذا. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة ذكر مثله. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن الأعمش بهذا. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة وقال: سمعت طلحة اليامي سمعت ابن عوس يقول: سمعت البراء بن عازم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن بن عوس: وكنت نسيت زين القرآن بأصواتكم حتى أذكرنيه الضحاك بن مزاحم. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني طلحة أنه قال سمعت عبد الرحمن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن فذكر مثله. ويروى عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا شعبة ومحمد بن طلحة عن طلحة أنه قال سمعت عبد الرحمن بن عوف سجدة عن البراء أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبد الله وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم ولا ريب في تخليق مزامير آل داود ونداء لقول الله عز وجل وخلق كل شيء وقال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعود قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي أنه قال كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد فنتفرق هنا فرقة وهنا فرقة وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا فقال عمر لا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني أما والله لئن استطعت لأغيرن فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أبي فصلى بهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قال يا عبد الله اقرأ وكان علقمة حسن الصوت فقرأ. قال عبد الله رتل فداك أبي وأمي. قال وعبد الله وقال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وقال واتل ما أوحي لك من كتاب ربك وقال الذين يتلون كتاب الله وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وقال يتلونه حق تلاوته وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال يتلون آيات الله آناء الليل وقال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وقال أبو عبد الله رضي الله عنه فبين أن التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن الوحي من الرب تعالى. ومنه قول عائشة رضي الله عنها ما كنت أظن أن الله منزل في شأن وحي يتلى فبينت رضي الله عنها أن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن موسى بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب عن قامة بن أبي وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال أهل الإفك ما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث أنها قالت فاطلعت على فراشي وأنا حينئذ نعلم أني بريئة وأن الله مبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحي نتلى ونشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر نتلى. وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشريات كلها. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ليث قال حدثنا يوسف ذكر مثله. قال رواه صالح بن إسحاق وفليح وعن ابن شهاب فذكر نحوه. قال أبو عبد الله وقال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولكنه كلام الله عز وجل تلفظ به العباد والملائكة وقد بين ذلك. من ذلك قال ما حدثني به عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن النبي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أحب فلانا فينوه بها جبريل في حملة العرش فيحب أهل العرش فيسمع أهل السماء السابعة لغط أهل العرش مودة عبد تنزل السماء السابعة ثم سماء سماء حتى تنزل إلى سماء الدنيا فيحبه أهل سماء الدنيا ثم تامط إلى الأرض فيحبه أهل الأرض والبغض على مثل ذلك. وقال فإنما يسرناه بلسانك وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. قال حدثنا أبي آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن شق قال سمعت مطرفا عن إبراهيم حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميسر لما خلق له. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف بن عبد الله يعني عن عمران أنه قال قلت يا رسول الله فيما ما العاملون قال كل ميسر لما خلق له. قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد قال حدثنا يزيد عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميسر لما خلق له. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن عم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عامل ميسر لعمله. وقال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميسر لما قدر وله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله نبي أن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ميسر. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة فذكر مثله. قال حدثنا علي بن عاصم قال أنبانا عبد الله قال أنبانا شعبة قال أخبرني عاصم بن عبيد الله أنه قال سمعت سالما قال سمعت أبي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ميسر لما خلق له وتابع وغدر والجدي عن شعبة. وقال الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله والعمل. قال حدثنا علي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني ابن ثوبان أنه قال حدثني أبي عن مكحول عن جبير بن نفيل عن مالك بن مخامر أنه قال سمعت معاذ بن الجبل يقول إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله أو قال أفضل؟ قال أن تموت ولسانك أطم من ذكر الله عز وجل. الإمام أحمد رحمه الله شيخ البخاري وقد شهد له أهل عصره ومن بعده بالإمامة في الحديث وأخذ الفقه عنه، لذا قيل فقه الإمام البخاري رحمه الله في أبوابه في كتاب الصحيح أخذها من فقه الإمام أحمد، بل قيل إن الإمام البخاري رحمه الله لم يأتي بشيء من الفقه خالف فيه نصوص الإمام أحمد وليس مذهبه وإنما نصوص وألفاظ الإمام أحمد رحمه الله. من علم الإمام أحمد في الحفظ، الإمام أحمد يقول أحفظ ألف حديث، يعني مليون حديث، والمراد بالحديث هنا الإسناد. البخاري يقول أحفظ 600,000 حديث، فانتقيت من 600,000 حديث في كتابه ما صح منها في كتابه الجامع الصحيح المختصر الذي معروف به صحيح البخاري. علي بن المديني البخاري يقول عنه، علي بن المديني هو شيخ البخاري، يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. الإمام أحمد وهو مستلقي على الأرض على يمينه علي المديني وعلى يساره يحيى بن معين، وكان يسألاني عن الرجال فيجيبه مستلقي، يعني انظر إلى علم أحمد بالنسبة لعلي المديني وانظر إلى علم علي المديني بالنسبة للبخاري. المقصود أن الإمام البخاري رحمه الله عاش في حقبة من الزمن فيها جهابذة العلماء، فأخذ عن الإمام أحمد وأخذ عن علي بن المديني وأخذ عن يحيى بن معين وأخذ عن إسحاق بن راهوية وغيره، وتتلمذ عليه أي على البخاري الترمذي رحمه الله صاحب الجامع، وأيضا تتلمذ عليه الإمام مسلم رحمه الله صاحب الصحيح، وأخذ وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة، ومن تلاميذه أيضا ابن خزيمة رحمه الله. فالعالم الواحد إذا أتى إلى بلد ينتشر فيها العلم ويستمر الله أعلم قرونا طويلة، الإمام أحمد نشر من حوله ومن بعده وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله عز وجل بعلمكم بإسنادكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل إنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة فرجع فيها. وقال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بهذا. قال أبو عبد الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن قراءة؟ قال الذي إذا سمعته رأيت عليه أنه يخشى الله عز وجل. ويذكر عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الذكر الخفي، وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وسمع عمر معاذ القاري يرفع صوته بالقراءة فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي أنه قال سمعت أبا عثمان أنه قال ما سمعت صنجا قط ولا بربطا ولا مزمارا أحسن صوتا من أبي موسى إلا فلان إن كان لا يصلي بنا، فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. ويذكر عن عبد الواحد بن غنم عن معاذ أنه قال يا رسول الله أن أخذ بما نقول كله ويكتب علينا أن أخذ بما نقول كله ويكتب علينا. قال وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد الألسنة. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب فقال قال حدثني أبو هانين عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت ألسنتهم؟ قال أبو عبد الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم ألسنتهم مختلفة، بعضها أحسن من بعض وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع. قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يشتد عليه له أجران. قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا جرير وذكر مثله وقال: يمد صوته مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة أنه سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن علاقة عن قدوة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر: والنخل باسقات لها طلع نضيد، يمد بها صوته. قال أبو عبد الله: فأما المتلو فقول الله تعالى: الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا. قال أبو عبد الله: وهو اكتسابه وفعله. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جرير بن حازم عن الحسن عن صعصعة عم الفرزدق أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقلت: حسبي، قد علمت فيما الخير وفيما الشر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. وقد بين الله قول المخلوقين حين قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأخبر أن العمل من الحياة، ثم بين خلقه فقال: واسروا قولكم واجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يتكلم وإن تكلم فكلامه خلق، فقالوا: إن القرآن المقروء بعلم الله مخلوق، فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء. وقد رفع أبو بكر رضي الله عنه صوته بقوله: أتقتلون رجلا؟ قال حدثني به عياش هو بن وليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى أنه قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أنه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ما علمت قريشا هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاختطفه، ثم رفع صوته فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الآية؟ وقال: والذي نفسي بيده لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح. قال أبو جهل: يا محمد، ما كنت جهولا. قال: وأنت منهم. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: وقال الأعمش عن أبي سفيان عن أنس فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ورواه عبد الله بن عمرو وأسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن فعل العباد غير مخلوقة، وهذا خلاف علم المسلمين. إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسوهي فإنه كان مجوسيا فادعى الإسلام، فقال الحسن: أهلكتهم العجمة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن زيد النميري عن الحسن وقال همام عن قتادة: كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فذكر إبلاغ ما أنزل إليه ثم ذكر فعل تبلغ الرسالة فقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فسمى تبلغ الرسالة وتركه فعله، فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول إنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة. قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الفضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده إنا لوصية إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب. قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزعراء أنه سمعه من عمي بالأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب، قلت: إلى ما تدعو وعما تنهى؟ قال: لا شيء إلا الله والرحم. قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا ورأيت أن الناس سيكذبونني، فقيل لي: لتفعلن أو ليفعلن بك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال أبو عبد الله: وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح، فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة وذكر سناد، وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك، فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا أراد الله أن يلبسهم شيئا وإذا بعضهم بأس بعض فلا مرد له، فهم في ريبهم يترددون، كما حدث الأويسي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: لا يقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدال إلى أمر سواه، فهم في كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أنه قال: لما نزلت قل: والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذا أهون أو هذا أيسر. قال أبو عبد الله: يحرم الله جل وعز أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عن أشياعهم أو بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين إلا ما يعتلون بأهل الحديث إذا بدأ لهم، كالذين جعلوا القرآن عدين فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فمن رد بعض السنن مما نقلوا أهل العلم فيلزمه أن يرد باقي السنن حتى يتخلى من السنن والكتاب وأمر الإسلام أجمع، والبيان في هذا كثير. قال الخليل بن أحمد: يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم. ونحن على قول عمر رضي الله عنه حيث يقول: إني قائل مقالة قدر لي أن أقولها، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حتى تنتهي به راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي. قال حدثني به يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن مالك ويونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هدانا الله وإياكم الصراط المستقيم، وجنبنا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: بغيا بينهم، بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس؟ فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أقاموا على ما جاءت به الرسل، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال حدثنا محمد قال أنبانا عبد الله قال أنبانا عبد الله قال أنبانا محمد بن يسار عن قتادة عن صفان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما أنا أمشي معه إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يذن المؤمن من ربي حتى يضع عليه كنفه. قال: فذكر صحيفته فيقرره بذنوبه: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. حتى يبلغ به ما شاء الله أن يبلغ، فيقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد قال الله عز وجل، ويقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال ابن المبارك: كان فهو يعني سترة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفان بن محرز قال: بين أنا مع ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة فحدث بهذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا قتادة بهذا. وقال آدم: حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا. قال حدثنا موسى قال حدثنا أمام قال: أخبرني قتادة عن صفوان أنه سمع ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما الكافر والمنافق فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، لا نعنة الله على الظالمين. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله عن حبيب بن شريح أنه قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيان الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا أبو هريرة رضي الله عنه فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك وقال أبو عثمان أخبرني على ابن أبي حكيم أنه قال معاوية صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إلا وبطل ما كانوا يعملون وقال أبو عبد الله ومما يقوي قول الشعبي في بيع المصاحف أنه إنما يبيع عمل يديه قول زياد بن لبيد للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعدته القلوب قال حدثنا به عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث عن إبراهيم بن أبي عبلة عن وليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال حدثني عوف بن مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوم فقال هذا أوان يرفع العلم فقال له رجل من الأنصار يقال زياد بن لبيد يا رسول الله كيف يرفع وقد أثبت ووعدته القلوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة ثم ذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديه من كتاب الله فلقيت شداد بن أوس بحديث عوف فقال ألا أخبرك بأول ذلك يرفع قلت بلى قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بهذا قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن وليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه فقال زياد كيف يرفع العلم فينا كتاب الله وقد علمناه وأبناءنا ونساءنا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال عن أبي وائل قال كنت مع أبي موسى عبد الله فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام ينزل فيه الجهل ويرفع فيه العلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي تيحة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل قال وحدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة مثله ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أحمد بن عبد الرحمن وأبو سلمة ويزيد بن الأصم وعبد الرحمن بن يعقوب وأبو يونس وعياض بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال عمر رضي الله عنه أبي أقرؤنا وإنا لندع كثيرا من لحن أبي وقال سفيان نحيونا بثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله قال عندنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب من أنزله ومن جاء به ولا تخافت بها عن أصحابك حتى يأخذوا عنك قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب المشركون القرآن ومن جاء به فلا يحب ذلك المسلمون وإذا خفض اشتد ذلك على أصحابه فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال حدثنا عمرو بن زرارة عن هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك أي بقراءتك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا رواه الأعمش عن جعفر بن إياس قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا زياد عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حسين أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثهم قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا من أجل أولئك يقول ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله أن يرعوي إلى بعض ما يستمع فينتفع به قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن حسين عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذا صلى جهر بالقراءة فكان المشركون يطردون عنه الناس وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وإذا أخفى قراءته ولم يسمع ذلك من يشتهي أن يسمعه فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية قال حدثنا إسحاق وقال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وقالت ولا تجار بصلاتك قالت فسمعوا المشركون فجاءوا إليه فنالوا منه فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن إلى قوله سبيلا. قال حدثنا موسى محمد بن موسى القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء اوس بن عبد الله الربعي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت فجار بالدعاء فجعل يقول يا الله يا رحمن فسمع اهل مكه فاقبلوا عليه فانزل الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى الى اخر الايه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل قال ابن شهاب قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر عليهما يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية. فذكر الحديث فلم تكذب قريش بجوار ابن الداغنة وقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلم به. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن مخربة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنه أخبره وقال سألت بن عباس رضي الله عنه كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف كانت قراءته أكان يسر بالقرآن أم يجهر قالت ربما كان يسر وربما جهر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وقال فاستمع له وانصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن قرأه. فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وجرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله لا تحرك به لسانك فقال قال ابن عباس رضي الله عنه كان يحرك شفتيه إذا نزل عليه فقيل له لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت ثم إن علينا جمعه قال ثم أجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك. قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى وكان ثقة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به الوحي حرك به لسانه وصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال قال أبو عاصم أخبرنا شبيب لقيته بمكة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان جبريل إذا أتاه بآية حرك بها لسانه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاتبع عمله وتفهم فيه. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد عن أبي سلمة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ في سبع ولا تنثره. قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء سبايا فنمت في مسجدي بعد العصر وأنا على شركي فوالله ما أنبهني إلا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب بوالطور وكتاب مسطور. قال أبو عبد الله ولقد بين نعيم بن حماد رحمه الله تعالى أن كلام الرب ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليه حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به رحمه الله. وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيم منح نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى إذ يفتون بالآراء المختلفة ما لم يأذن به الله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا شداد بن معقل قال عبد الله إن هذا القرآن الذي بين ظهريكم يشك أن ينزع منكم فقلت يا عبد الله بن سعود كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتنا وفي مصاحفنا فقال يسرى في ليلة فينزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف ثم تلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد العزيز بهذا قال سفيان قال قال سفيان ثم لا تجد لك به علينا وكيلا قال لا تجد احدا يتوكل لك الا نذهب به قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن ابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا امام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير والعلاء بن زياد وعقبة ورجل اخر والعلاء بن زياد وعقبة ورجل اخر عن اياد بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحى الي انزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويقضانا وقد أمر عثمان زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ينسخ المصاحف ثم حرق سائر المصاحف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال قال أخبرني أنس عن عثمان فذكر نحوه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين شقق عثمان المصاحف فأعجب أو قال لم يعب ذلك منهم أحد ولا يقال محرق القرآن قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرني أنس عن عثمان فذكر نحوه قال حدثنا وكيع بن إبراهيم قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن فينا بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال حدثنا أحمد بن خالد عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو قال أبو عبد الله وتابع محمد بن بشير بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يسافر إلا بخلق وقال المسعود رضي الله عنه إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم وقال ابن عباس رضي الله عنه أي القراءتين تعدون أول قال حدثنا يحيى قال حدثنا معاوية عن عمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال أي القراءتين تعدون أول قال قلنا قراءة عبد الله قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرتين إلا العام الذي قبض فيه فإن عرض عليه القرآن مرتين فحضره عبد الله فشهد ما نسخ منه ما بدل وراه زائدة ويعلى عن العمش قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن مرة قال أتيت منزل ابن سعود رضي الله عنه أطلبه فقيل لي هو عند أبي موسى فأتيت أبا موسى فإذا هو وحذيفة وهو يقول لحذيفة إنك صاحب الحديث فقال أجل كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان فبين أن قراءة القارئ سوى القرآن قال أبو عبد الله مما يبين ذلك ما حدثني به يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليمان عن ابن خثيم عن عبيد الله بن عياض القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها قال لما بلغ علي ما عيبوا عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن له ألا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن فلما امتلأت الدار من قراء الناس وجاء بمصحف إمام عظيم فوضعه علي بين يديه رضي الله عنه فطفق يسكه بيده يقول أيها المصحف حدث الناس فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ماذا تسأل عنه إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما رأينا فيه فماذا تريد فقال أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينكم كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حقا وحرمة من امرأة ورجل وساق الحديث قالت رضي الله عنها صدقا يكذبون عليه ويزيدون عليه الحديث قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا شقيق أنه قال رأى عبد الله مصحفا مزينا بالذهب فقال إن أحسن ما زين به المصحف في الحق لتلاوته قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا ابو معاويه عن العمش عن شقيق قال عبد الله رضي الله عنه ان احسن ما زين به المصحف لتلاوته في الحق قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه بن صالح عن ابن جبير قال قدم علينا ابو جمعه الانصاري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل رضي الله عنه 10 فقلنا يا رسول الله هل من احد اعظم منا اجرا امنا بك واتبعناك قال وما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهوركم ياتيكم بالوحي من السماء بل قوم ياتون من بعدكم ياتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه اولئك اعظم منكم اجرا أولئك أعظم منكم أجرا قال باب ما جاء في قول الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية هو ذكر في السابق على لما سألوه عن القرآن قال أفعالنا مخلوقة وأنكروا ذلك عليه ساق قرابة 300 نص من حديث وأثر على أن أفعال العباد من خلق أنفسهم للرد على الجبرية، يعني للرد على الجهمية ومن معهم من أهل الجبر. ثم الآن في هذا الباب يذكر أن ما يتلى من القرآن ليس هو فعل، هو ليس هو خلق العبد، وإنما هو القرآن المتلو، فالتالي شيء والمتلو شيء، التالي هو فعل العبد والمتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى. الآن هو يبين أن المتلو هو كلام الله، فرغ من أن التالي هو فعل العبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في قول الله عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وليبلغ الشاهد الغائب أن الوحي قد انقطع. قال: وقال علي بن محمد المشري: قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن هشام بن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال صالح: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. وقال شعيب: لقد أبلغتكم رسالات ربي. وقال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فبين أن الرسالة من الله عز وجل والإبلاغ من الرسل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عمر بن طلحة قال حدثنا عمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليثي قال حدثني عبد الله بن علقمة بن وقاص قال أخبرني أبي عائشة رضي الله عنها أن حدثته قالت: أتت يهود يوما تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسوا على الباب حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لهم. فقالوا: يا أبا القاسم، فعلت بنا اليوم شيئا لم تكن تفعله، حبستنا بالباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بكذا وأنزل علي كذا وأنزل كذا، أمرني ربي بكذا وأنزل علي كذا وأنزل كذا. فقالوا: والذي أنزل التوراة على موسى؟ إنا لنجد أمتك أسرع أمة من الأمم إجابة لنبيها وأوشك أمة من الأمم انصرافا عن دينها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعاد ثلاث مرات ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بل. قال ابن عباس رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إنا لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح، سمعت أذناي وقلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، فإنما أذن لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست في البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ نوع من سامع، ولا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن رجل آخر هو في نفسه أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حدث بهذا وقال: ليبلغ الشاهد الغائب رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال حدثنا أبو عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: حدثتني سراء بنت نبهان رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغ أدناكم أقصاكم. قالها ثلاثة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن نشيط قال حدثني عبد الكريم من بني عقيل قال من بني عقيل أنه قال: خرجت حين قدم يزيد بن مهلب فمررنا بالزجاج فإذا شيخ كبير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا تحت جيران ناقته قال: أيها الناس، أتدرون أي شهر هذا؟ شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا إلى يوم تلقونه. اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. قال: ثلاثة. فليبلغ الشاهد الغائب فإذا هو العداء بن خالد العامري رضي الله عنه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السامي قال حدثني زرارة بن كريم بن حارث بن عمرو السامي أن الحارث بن عمرو السامي رضي الله عنه حدثه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبلغ شاهدكم غائبكم. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد عن صنابحي أنه قال: دعا

أما الإنسان ينشغل في أمور الدنيا وكلام في الدنيا وقال فلان وفعل فلان ويخالف بذلك وصية المسلم احرص على ما ينفعك، ثم إذا أتت الفتنة تجده قلبه خاويا من الإيمان وأعماله الصالحة ضعيفة وقيامه في الليل قليل والتجاؤه إلى الله قليل فيسقط، كما سقط غيره من طلبة العلم في السابق في القرن الثاني والثالث والرابع. لذا يجب أن نعتصم بالله ونكثر من الدعاء، اللهم اهدني صراطك المستقيم، ويصرف ويدعو ربه الإنسان أن يصرف عنه الفتن. فقد تكون فتنة يسيرة مثل ما حدث في زمن البخاري ومن بعده، يخرج عالم كبير، بل إن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي وهما في الري لما بلغهم أن الإمام البخاري يقول هكذا كذبا عليه، كما قال شخص قد كذبوا عليه، قال رد حديثه، مع أنه من أكبر العلماء في زمانه البخاري، كل يتمنى أن يصل إليه حتى يروي عنه، لكن قامت فتنة فحرم بعض الناس من علمه. وأشد من ذلك أن الإنسان يحرم من أفضل الأعمال عند الله وهو الإيمان بالله من تحقيق صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أنصحكم كثيرا بكثرة ملازمة دروس أهل العلم الربانيين الذين يشرحون الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. إذا تركها الإنسان يتخبطه الشيطان، الله يقول من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، يؤز على الضلالة والفتن ثم يضيع علمه ثم يضيع عمره ولم يستفد شيئا. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل أنه قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم وذكر مثله. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم وذكر مثله. قال حدثنا مسلم بن سليمان قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بمثل هذا. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا، وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي المقدم قال حدثنا موسى بن المسيب قال سمعت سالم بن أبي الجعد يذكر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل قال يا ابن آدم إنك إن تأتيني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئا جعلت قرابها مغفرة ولا أبالي. قال حدثنا محمد بن بكر قال عمر بن علي بهذا وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال استقرضت من ابن آدم فلم يقرضني وشتمني ويقول ودهراه ودهراه والله هو الدهر وكل شيء من ابن آدم يأكله التراب إلا عجب ذنبه فإنه يخلق عليه حتى يبعث من. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا مجابر والأوزاعي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله ابن أبي المهاجر قال سمعت كريمة تقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتا. قال ويذكر عن إبراهيم أو مجاهد في قوله والذي جاء بالصدق وصدق به قال هم أهل القرآن إذا عملوا به. لذلك الفتنة لما قامت في وقت البخاري في نيسابور كان يحضر درسه 20,000 من الطلاب ويروون عنه، لما حصل ما حصل لم يخرج معه شخص واحد. فالفتنة إذا قامت ينحرم منها عامة الناس وينحرم منها خاصة الناس من أهل العلم أيضا. نعم. ويحضر الشخص دروس أهل العلم حتى ولو كانت الفائدة فيها قليلة، لكن ببركة الحلقات والذكر والملائكة تحفها يهدي الله قلب ذلك الذي صلحت نيته طلبا للحق، حتى تقول شخص ما عنده علم كثير اجلس بركة حلقة العلم. أحسن الله إليكم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. وقال نعيم رحمه الله: لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة، وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه خلق. وقال أحمد بن خالد: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: كان الوليد الوليد رجلا يفزع في منامه، فذكر ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اضطجعت إلى النوم فقل: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ومن يحضرون. فقالها فذهب ذلك عنه. فكان عبد الله بن عمرو من بلغ من بنيه علمه إياهن، وكان منهم صغيرا لا يعيا، كتبها وعلقها في عنقه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمعت خولة بنت حكيم رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث وذكر مثله. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا الليث عن يزيد وذكر نحوه. قال: وحدثنا قتيبة قال: أخبرنا الليث عن يزيد وقص الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سليم النبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من السماء قال: ما نمت هذه الليلة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ قال: لدغتي عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. قال: حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن عمر بهذا. قال: حدثنا أصبر قال: أخبرنا النهم عن جيب بن حازم عن سهين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا. قال: حدثنا سعيد بن تريد الرعيني قال: حدثني ابن أبي قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهين بهذا. قال: حدثنا أصبر قال: أخبرنا النهم عن سعيد ذكر نحوه، ورواه هشام بن حسان ومحمد بن رفاعة عن سهين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث بهذا. قال الزهري: أخبرني طارق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا، ورواه هشام بن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن جدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وروى عن القعقاع عن صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال: حدثنا عثمان بن محمد قال: حدثنا جرير عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: إن أباكما يعوذ إسماعيل وإسحاق يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا سفيان عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: كان إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق. قال: حدثنا أصبغ قال: حدثنا أبي عن سفيان الثوري بهذا. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار قال: حدثنا عمش عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضيل عن الأعمش عن منهال عن محمد بن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ونهى من يرفع صوته إذا علوا مكانا. قال: حدثنا أبي أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أنصاري قال: حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبع برقين في عقبة وفي ثنية. قال: وكان الرجل من إذا علاها قال: لا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال: وهو على بغلته يعرضها. فقال: يا أبا موسى. وقال: يا عبد الله، لا أعلم كنز من كنوز الجنة. قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه صوت الخلق، لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته بالمخلوقين. قال: حدثنا أبي داود بن شبيب قال: حدثنا همام قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل النجاب بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم أنه سمع عبد الله بن أنس رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فينادي من صوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، الملك الديان: لا ينبغي أحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمضرمة. قال: حدثنا عمر بن حصن الياثين قال: حدثنا قال: حدثنا عمش عن أبي صالح بن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، وينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه. قال: 999. فحينئذ تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: حدثنا عبد الله بن أبي حمزة عن عمش عن أبي ضحى المسروق أنه قال: من كان يحدثنا بهذه الآية لولا ابن مسعود رضي الله عنه سألنا حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: سمع أهل السماوات صلصات من الصلصات السلسلة على الصفان فيخرون حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال: حدثنا عمرو بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمش قال: حدثني مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه فحدث بهذا. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله عز وجل وجل الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلي الكبير. وقال الحكم بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قضى الله جل ذكره أمرا تكلم رجفت الأرض والسماء والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. قال حدث عمرو بن زراد قال حدثنا زياد بن محمد اسحاق قال حدثني محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب بن زوري عن علي بن حسين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن نفر بن الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ قالوا كنا يا رسول الله ان نقول حين رايناها يرمى بها مات ملك ولد مولود مات مولود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك كذلك ولكن الله عز وجل اذا قضى في خلقه امرا سمعوا اهل السماء يسبحون وسبح من تحتهم تسبيح فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي السماء الدنيا حتى يقول بعضهم لبعض لما سبحتم فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيح فيقولون أفلا تسألون من فوقكم مما سبحوا فيسألونهم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فتحدثون فيتحدث به فتسرقه الشياطين بالسمع لتوهم منهم اختلاف ثم يأتون به الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فيحدث به الكهان ثم إن الله عز وجل حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم وانقطعت كانت اليوم فلا كهانة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن مصر عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يكون معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حرين تجارك. وأنزل الله عز وجل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني منصور بن سليمان عن أبي وائل ذكر نحوه. قال حدثنا قال حدثني جرير بن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلقك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن ذكر مثله قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عكرمة رضي الله رحمه الله تعالى في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال يسألون من خلق ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. باب ما نقش النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمه من كتاب الله تعالى ولم يدخل به الحاجة. قال أبو عبد الله في الخاتم والدراهم البيضة ذكر الله عز وجل ذكر الله جل ذكره. وقال عطاء في الخاتم فيه ذكر الله عز وجل يدخل الإنسان الكنيفة أو يلم بأهله وبيده لا بأس به. وبه قال الحسن ولا بأس أن يمس الدراهم البيضة على غير وضوء وأن يرفع المصحف منها هنا فيضعها هنا. ويذكر عن انس رضي الله عنه انه كان يمس الدراهم على غير وضوء. وقال عن عبدان وابان عبد الله بن جرجي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال يضع المصحف على فراشه الذي يحترم فيه وجامع ويعرق عليه. وبال سعيد بن جبير ثم توضا الا رجليه ثم اخذ المصحف. وقال طاووس في الرجل تكون عليه المنطقه وفيها الدراهم يقضي حاجته ويعليه. وقال ابراهيم لا بد للناس من نفقاتهم. واحب بعض التابعين لا يدخل خلا بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل. قال ابو عبد الله وهذا من غير تحريم يصح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم ولا بالمسيح وليس لاحد يحلف بالمخلوقين ولا باعمالهم ولا بكلامهم ولا بكلام الكفار والمنافقين ولا بقول ابليس من حلف بقول المجوس أو نحيم لم يلزموا حنث. وإنما يذكر عن ابن مسعود بن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من حلف سورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة. فأما أصوات المخلوقين فليس بها كفارة. قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري وقال حدثني أبي قال حدثنا تمامة عن أنس رضي الله عنه وبكر رضي الله عنه ما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب. وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال حدثنا علي بن جعلي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما كان ينظر لأبيضه في يده ونقشه محمد رسول الله. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وقال إن اتخذنا خاتما ونقشنا نقشا فلا ينقش عليه أحد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقشه محمد رسول الله. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما في محمد رسول الله فقال لا ينقش أحد على نقش خاتم. قال حدثنا ابن بشير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ وترجم قيصر على قيصر وأصحابه. ولا شك بقراءة كفار والكتاب أنها أعمالهم وأما المقروف وكلام العزيز المنان ليس مخلوق. فمن حلف بأصوات قيصر وإداء المشركين الذين يقرؤون بالله الذين يقرون بالله لم يكن عليه يمين دون الحلف بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بغير الله وليس لأحد أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض والوح الصبيان الذين يكتبونها ثم يمحونها مرة بعد مرة وإن حلف فلا يمين عليه لقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن بسمة بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه ودعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية كلبي إلى عظيم بصرة ودفعه إلى هرقل فقرأه فذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسول الله هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت أصواته وأخرجنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن شهاب عن عبيد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه أخبره أن أبا سفيان حرب بن أمية أخبره بهذا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره قال أخبرني أبو سفيان حرب بهذا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ يا أهل الكتاب تعالى وكلمتنا سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما انقضى مقالته على الصوت الذين حول من عظماء الرومي وكثر لغطهم قال حدثنا عمرو بن زراد قال حدثنا زياد عن المسحاق قال حدثني زهير عن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حدثني ابو سلمة بن حرب بهذا وقدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حتم الخليفه بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام عبد الله رواه عمرو هلال بن رداد عن الزهري قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل بن موسى عن هشام قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بكتاب الى كسرى فامر ان يدفعوا الى عظيم البحرين الى كسرى فلما قرأه كسرى خرقهم فحسبت ان سعيد بن مسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقوا كل ممزق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن مشاب بهذا قال حدثنا احمد بن كثير قال حدثني ليث عن يوسف عن مشاب قال اخبرني عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب الى كسرى وذكر نحوه. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن مشاب عن عبيد الله ان ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتاب الى كسرى وذكر نحوه. قال ابو عبد الله ورواه ابن اخي بن شاب وذكر نحوه. قال الامام عبد الله رحمه الله عليه فان احتج محتج فقال قد روي ان فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قيل لو نصح هذا القول لم يكن لك به حجه لان الله عز لانه قال كلام الله ولم يقل قول العباد من المؤمنين والمنافقين وعن الكتاب الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا واضح بين عند من كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غير المقروء وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل عن صفة المخلوقين. وإن قال قائل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه وقيل وليس القرآن خرج منه فخرجوا منه ليس كخروجه منك إن كنت تفهم. مع أن هذا خبر لا يصح لإرساله انقطاع فانقل فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد القرآن لم تزيغ صلاته. قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة قراءة قال نعم. قال إمام عبد الله في القراءة هي التلاوة والتلاوة غير المتلوية. وقال بينه وأبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ من شئتم يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدا عبدي يقول عبد الرحمن الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول عبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول عبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل هذه الآية بيني وبين عبدي والعبد ما ساق الإمام عبد الله بين أن سؤال العبد غير ما يعطي الله عز وجل العبد وأن قول العبد غير كلام الله هذا من عبد الدعاء والتضرع من الله الأمر والإجابة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاوية عن بزارية عن كثير مرة حضرمي قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة قال نعم. فقال رجل من الأنصار وجبت هذه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ من شئتم وقراءة لا تكون إلا من الناس وقد تكلم الله عز وجل بالقرآن من قبل وكلامه من قبل خلقه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصلاة أطول من بعض وأخف أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص وليس في القرآن زيادة ولا نقصان. فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة والنقص. وقد يقال فلان حسن القراءة ورضي القراءة ولا يقال حسن القرآن ولا رضي القرآن إنما نسئل العباد القراءة والقرآن لأن القرآن كلام ربي جل ذكره والقراءة فعل العبد ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله عز وجل قلبه ولم يوفق ولم يهدي سبيل الرشاد. وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل بغير علم كما زعم بعض من القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد والتلاوة المتلو والقراءة هي المقروء. فقيل له إن تلاوة فعل التاري وعمل القارئ فرجع وقضى أنتما مصدرين. فقيل له هل أمسكت كما أمسك كثير من أصحابك ولو بعثت إلى من كتب عنك فاسترددت ما أثبت وضربت عليه. فزعم أن كيف يمكن هذا وقد قلت ومضى. قيل له كيف جاز لك أن تقول في الله تعالى عز وجل شيئا لا تقوم به شرحا وبيانا إذ لم تميز بين التلاوة والمتلو. فسكت إذ لم يكن عنده جواب. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله فإن اعترض جاهل لا يرتفع بقوله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة إلا بفتح الكتاب دل أن القرآن في الصلاة. قيل له إنك قد أغفلت أخبار مفسرة المستفيضة عند أهل الحجاز وأهل العراق والشام وأهل الأمصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب وأفصح أن قراءة القارئ وتلاوته هما غير المقروء والمتلو وإنما المتلو فاتح الكتاب ولا اختلاف فيه بين أهل العلم. فإن لم يعلم هذا المعترض اللغة بل يسأل العلم من أصاف الناس كما قال الله عز وجل يهدينا الرشد فقيها وفهم. فما يحملنا على كثرة الإيضاح والشرح إلا معرفتنا بعجمة كثير من الناس ولا قوة إلا بالله. وقال الحسن البصري إنما أهلكته من عجمة. وقد فسره لنا قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيعة قال بعث المصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عينة عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن بعث المصابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث قال حدثني يونس عن مشاب قال حدثني محمد ربيع عن عبد المصمت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المقرب من القرآن. قال حدثني إسحاق قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن مشاب أن محمد ربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجههم بينهم أخبره أن عبد المصمت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة المقرب فاتح الكتاب. قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا أبي معمر عن زوري محمد ربيع عن عبد المصمت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة المقرب فاتح الكتاب صاعدا. وقال عبد الله مبارك عبد الرزاق قال حدثنا معمر بهذا قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدر خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن ربيعة ونافع بن محمود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان على إلياه فأبطى عبادة عن صلاة الصبح فقام أبو نعيم الصلاة وكان أول من أذن ببيت المقدس فجئت مع عبادة حين صف الناس وابن عيم يجر بقراءة وقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمنا منه فلما انصرف قلت له سمعتك تقرأ بأم القرآن قال نعم صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات التي يجر فيها بالقرآن فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن وروى بعضهم لا صلاة فاتح كتابه على معنى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب لأنه لا صلاة إلا بقراءة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله من حاجة المرء إلى ربي عز وجل فبين أن الدعاء والحاجة والتضرع والذكر والقراءة من العبد وأن المقروء هو كلام الله عز وجل قال حدثني أحمد صالح قال حدثنا فريح إلى يعطيني سيع معاتي من حكم السنمية أنه قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله من حاجة المرء إلى ربي فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. وقال عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم حبني يقرأ القرآن غضا كما مزيف ليقرأ على قراءة ابن مسعود وكانت قراءته حرفا حرفا فأخبر أن قراءة هذا القارئ الذي لا يقرأ حرفا حرفا ويهذو هذا سوى قراءة ابن مسعود حرفا حرفا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي بن كعب سورة أنزلت عليه. حدثنا بذلك قبيص قال حدثنا سفيان عن من قريء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبي أنه قال قال أبي رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه سورة أمرت أن أقرئك قلت سميت لك قال نعم فقلت له يا أبا المنذر فرحت بذلك قال وما يمنعني وهو يقول قل من فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن سلم من قليل عبد الله بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبي أبي كعب رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال حدثنا عبد المنعم قال حدثنا مبارك عن أجلح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبي أبي كعب رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ عليك القرآن فقلت أسماني لك ربي أو قال ربك قال نعم فتلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أجلح بهذا قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا أجلح قال حدثني عبد الله فذكر نحوه قال أبو عبد الله وأما قوله فليرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به فإن كان الذي تلفظ به قرآنا فهو كلام الله. قيل له ما قولك تلفظ به فإن اللفظ غير الذي يلفظ به لأنك تلفظ بالله وليس الله هو لفظك وكذلك تلفظ بصفة الله بقول الله وليس قولك الله هو الصفة إنما تصف الموصوف فأنت الواصف والله هو الموصوف بكلامك الواصف الذي يصف الله عز وجل بكلام غير الله وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله. في قولك تلفظ به وتقرأ به وتقرأ القرآن دليل بين أنه غير القراءة كما تقول قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة عاصم لأن لفظك وكلامك كلام عاصم بعيني ألا ترى أن عاصم لو حلف ألا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءتي لم يحنف عاصم. وقال أحمد رحمه الله لا تعجبني قراءة حمزة ولا يقال لا يعجبني القرآن حتى قال بعضهم من قرأ بقراءة حمزة عاد الصلاة واعتل بعضهم فقال حتى يسمع كلام الله. قيل لو إنما قال حتى يسمع كلام الله لا كلامك ونغمتك ونحنك لأن الله عز وجل فضل موسى عليه السلام بكلامه ولو كنت تسمع كلام الله كما أسمع الله عز وجل موسى عليه السلام لم يكن لموسى عليه السلام عليك فضل إذا سمعت كلام الله وسمع موسى كلام الله قال الله عز وجل لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليم بن بلال عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال رأيت موسى في السماء السبع تبتغي كلام الله قال أبو عبد الله من ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله عز وجل كلامه موسى قال له إني أنا ربك فلا دعوة الربوبية إذا لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله فإن الله عز وجل قال فاذكروني أذكركم وقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم يشرح أن ذكر العبد ربه غير ذكر الله عبده لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع وذكر الله الإجابة كما قال الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا ما في القرآن قال وحدثنا ضرار قال حدثنا صبال بن أبي الصهباء عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل من شغل ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السارين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنا أنا في الجنة سمعت صوت رجل من القرآن فبين أن الصوت غير القرآن. قال حدثني اسماعيل وقال حدثني اخي عن سليمان عن موسى بن عقبه وابن ابي عتيق قنع عن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا امشي في الجنه سمعت صوت رجل من القران فقلت من هذا؟ قال حدثني بن نعمان كذلك البر وعن محمد بن ابي عتيق عن شهاب قال اخبرتني عمره بنت عبد الرحمن بن سعد بن زراته وكانت في حجر عائشه رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا امرأة في الجنه سمعت منها صوت قارئ يقرا فقلت من هذا؟ قالوا هذا حادثه بن نعمان كذاك البر وكان حارثه من ابد شر الناس. قال أبو عبد الله وقال له أصفة الله جل ذكره وعلمه وكلامه وأسماؤه وعزته وقدرته بائن من الله تعالى أم لا؟ أو قولك وكلامك بائن من الله أم لا؟ قال عن النبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن في الركوع بين القراءة غير مقروء. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني يزيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أن سمع علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأن راكع. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأن راكع. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبيه عن علي رضي الله عنه وعن جعفر بن محمد الكدري عن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع. قال أبو عبد الله وقال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال عز وجل إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك فالإبلاغ والإنذار من نوح عليه السلام ونذير مبين يأمره بطاعة الله وأما الغفران فإنه من الله عز وجل لقوله عز وجل يغفر لكم من ذنوبكم. ثم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فذكر الدعاء سرا وعلانية من نوح عليه السلام وذكر فعل نوح بقومه ثم قال ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم أطوارا فذكر خلق الله طورا بعد طور وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له قوله وكان ثابت بن قيس من شماس رفع صوته وجلس في بيته وقال أنا الذي كنت أرفع صوتي وفوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم جعله القول وقد حبط عملي وأنا من أهل النار ففقده النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إنه يقول كذا وكذا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان ببعضنا بعض من كشابه أقبل وقد تكفن وتحنط وقال بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل رحمه الله ورضي عنه. قال أبو عبد الله وقد سمع ابن عمر رضي الله عنه صوت بالقرآن عبادة. قال حدثني أبو يعني محمد الصادق قال حدثنا أبو صفوان عن يوسف عن الزهري عن سالم عن أبي أنه قال أولما أول ما ينقص من العبادة التهجد بالله ورفع الصوت فيها بالقراءة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل قال اسمع مني على حرفي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجر بعضك على بعض من القراءة. قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن أبي حازم التمالي عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم صلى وقد علت الصوت من القراءة وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضك على بعض من القراءة. قال حدثنا إسحاق وأنه سمع عبدة عن إسحاق عن محمد إبراهيم عن أبي حازم مولى هذين قال جاورت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني بياضة من أنصار فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثني قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهادي عن محمد إبراهيم عن عطاء بن يسار رجل من أنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا يقرؤون القرآن فيجرون به خلطتم علي القرآن يقول علت أصواتكم فشغلتموني برفعها فوق صوتي فخلطتم علي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بعضهم على بعض صوته ولا يخلط على الناس بجانب أصواتهم ولم ينهى عن القرآن ولا عن كلام الله الذي كلم به موسى من قبل أن يخلق هذه الأمة. قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير مرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة. قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عن معاوية ذكر مثله قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد عن اسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت في قوله عز وجل ولذكر الله أكبر قالت وإن صليت فهو من ذكر الله وكل خير تعمله فهو من ذكر الله وكل شيء تجتنبه فهو من ذكر الله وأفضل ذلك تسبيح الله. وقال موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال سبحانه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. وقال بعضهم في قوله عز وجل يزيل في الخلق ما شاء. قال الصوت الحسن. وقال الله عز وجل عن جبريل عليه السلام وما نتنزل إلا بأمر ربك فبين أن التنزل غير الأمر. قال حدثنا أبو نعيم وخلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جبريل عليه السلام ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لا أحد أيهم أكثر أخذ القرآن فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحن. وقال بعض من أكثر مغالط الناس من هذه الأوجه إذا لم يعرفوا المجاز من التحقيق والفعل من المفعول والوصف من الصفة ولم يعرفوا الكذب لما صار كذبا ولا الصدق لما صار صدقا. قال أبو عبد الله فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الفرس وجدته بحرا وهو الذي يجوز فيما بين الناس وتحقيق أن مشيه حسن ومثل قول القائل علم الله معنا وفينا ونفي علم الله إنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا والتحقيق ومثل قول القائل أنه يجري ومعناه أن الماء يجري والتحقيق أشبه في اللغات كثير. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة استعار النبي صلى الله عليه وسلم رسم النبي طلحة يقال له المندوب فراكب فلما رجع قال ما رأينا من شيء من وجدنا ولا بحرا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن عثمان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا وراه غندر وابن المبارك وعمر بن مرزوق عن شعبة قال حدثنا مسلم قال حدثني ابن معاوية عن مشعل بن سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصلاة خمس كنهر عذب يجري على باب احدكم يقصو به كل يوم خمس مرات فما يبقى من الدرن شيء. وعن ابي سفيان عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال ابو عبد الله واما الفعل من المفعول فالفعل انما هو احداث الشيء والمفعول هو الحدث لقوله عز وجل خلق السماء لقوله عز وجل خلق السماوات والأرض فالسماوات والأرض مفعول وكل شيء سوى الله بصفاته وهو مفعول وتخليق السماوات فعله لأنه لا يمكن أن تقوم السماء بنفسها من غير فعل الفاعل وإنما تنسب السماء إليه لحال فعله ففعله من ربوبيته حيث يقول كن فيكون والكن منه صفته منه صفته والموصوف به لذلك قال رب السماوات ورب الأشياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب كل شيء ومليكه. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن يعلم عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله يخبرني بشيء أقول إذا أصبحت إذا أمسيت قال قل اللهم عليم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة ذكر الحديث ورواه معاذ وبهز عن شعبة قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن يعلى عن عبد بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رب كل شيء ومليكه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم بهذا قال أبو عبد الله وكذلك تؤدى جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم إنما هو الفاعل والفعل والمفعول فالفعل وصفته والمفعول غير وبين ذلك في قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولم يرد بخلق السماوات نفسها وقد ميز فعل السماوات من السماوات وكذلك فعل جملة الخلق وقوله ولا خلق أنفسهم وقد ميز الفعل والنفس ولم يصير فعله خلقا. قال عبد الله وأما الوصف من الصفة فالوصف إنما هو قول القائل حيث يقول هذا رجل طويل وثقيل وجميل وحديد فالطول والجمال والحدة والثقل إنما صفة الرجل وقول القائل وصف وكذلك إذا قال الله رحيم والله عليم والله قدير فقول القائل وصف وهو عبادة والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذه صفاته. وأما الكذب من الصدق فقول القائل فلان ها هنا وهو غائب فهو كذب فلو كان حاضرا لكان صدقا والكلمة واحدة وإنما صار صدقا وكذبا لحال المعنى. ولذلك لو أن رجلا قال إن الله رحيم ويرحم والله عليم ويعلم والله قدير ويقدر والله سميع ويسمع ولم يكن لقوله معنى كما وصفنا في شأن الكذب والصدق لكان قوله كذبا وإنما صار هذا قول عبادة وطاعة لحال المعنى. قال أبو عبد الله واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله وقالت الجهمية الفعل والمفعول واحد لذلك قالوا لكن مخلوق وقال أهل العلم التخليق فعل الله وفاعلنا مخلوقة لقوله تعالى واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق يعني السر والجهر من القول. ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق ويقال لمن زعم أني لا أقول القرآن مكتوب في المصحف ولكن أقول القرآن بعينه في المصحف يلزمك أن تقول إن من ذكر الله في القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمدينة وغيرهما وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما والجنة والنار عاينتهم بعين في المصحف عاينتهم بأعينهم في المصحف لأن فرعون مكتوب فيه كما أن القرآن مكتوب ويلزمه أكثر من هذا حين يقول الله في المصحف وهذا أمر بين لأنك تضع يدك على هذه الأحرف وتراها بعينك الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلا يشك عاقل من الله تعالى هو المعبود وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو قرآن وكذلك جمع القرآن هو قوله والقول صفة القائل والقائل موصوف به القرآن قول الله عز وجل والقراءة والكتابة والحفظ القرآن هو فعل الخلق لقوله فاقرأوا ما تيسر منه وقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن والقراءة فعل الخلق وطاعة الله والقرآن ليس هو بطاعة إنما هو الأمر بالطاعة ودليل قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقال عز وجل إن الذين أتوا من كتاب الله وقال ولقد يسر القرآن لذكر فهل من مدكر قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا زهير عن إسحاق أنه سمع رجلا سأل أسود في قوله تعالى فهل من مدكر أو مذكر فقال سمعت عبد الله يقرأها مدكر قال وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت عبد الله يقرأها مدكر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر دالا قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إسحاق الأسود عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة بهذا قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق بهذا قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق بهذا قال أبو عبد الله قال الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك فذلك كل ما أمر به ولذلك قال أقيموا الصلاة والصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة القرآن بجملة الصلاة والصلاة طاعة الله والأمر بالصلاة القرآن ومكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء عن اللسان والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق وما قرئ أو حفظ وكتب ليس المخلوق ومن الدليل عليه الناس يكتبون الله ويحفظونه ويدعونه فالدعاء والحفظ والكتابة من الناس مخلوق ولا شك فيه والخالق الله عز وجل بصفته ويقال له أيرى القرآن في المصاحف فإن قال نعم فقد زعم أن من صفات الله عز وجل ما يرى في الدنيا وهذا رد لقول الله جل ذكره لا تدرك الأبصار في الدنيا ويدرك الأبصار فإن قال يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الحق ويقال له هل تدرك الأبصار إلا اللون فإن قال لا قيل له هل يكون اللون إلا في الجسم فإن قال نعم فقد زعم أن القرآن جسم يرى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو همام بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خف على داود القرآن فكان يأمر بدوابهم فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دواب. قال حدثنا إسحاق المنصور ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو همام بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خف على داود عليه السلام القراءة فكان يأمر بدوابهم فتسرج فيقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن. قال حدثنا أحمد بن حفص النيسابوني قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم وإبراهيم وابن طهمان عن موسى بن عقبة عن صبا بن سليم عن طه بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. باب قول الله جل ذكره عن أهل النار من الكفار والمشركين وعبدة الأوثان. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقوله ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم وأخلفتكم الآية وقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم الآية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صبا بن يعلى عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال حدثنا حجاج منها قال حدثنا معاوية عن عمرو عطاء عن صبا بن يعلى عن أبي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني دخيل الحجري وقال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع من يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا فيأتون إبليس فيقولون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم ثم يقول الكافرون فقم أنت فاشفع لنا فإنك أضلتنا فيفوح مجلس من أنتني ريح شما أحد ثم يعظم لجهنم فيقول الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم وأردتكم الآية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المنافقين والفجار فبين ما يتأكل بقراءتهم فلا يرتبن أحد في خلق المنافقين وأصحاب الجحيم وأعمارهم. قال حدثنا عبد الله وأبو قدامة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال كلام العباد المخلوق فهو كافر تابع على ذلك عن سعيد القطان معتبر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يزين قال حدثنا حيوة قال حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني وأن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخلف قوم بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرأ القرآن لا يعد تلقيهم ويقرأ القرآن 3 مؤمنون ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة قال المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به. باب ومما يدل على أصوات العباد. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها فقد قرأه المعطلة والجهمية وأهل الهوى وغيرهم. وقال النبي صل الله عليه وسلم يقرأ القرآن رجال يمرقون من الدين لا يجاوز حلوقهم هم شر الخلق والخليقة وقال يتعجلون ولا يتأجلون. قال حدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن شراحيل المعافري وقال حدثني شراحيل بن يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال حدثنا محمد عبد الرحيم قال حدثنا مصر بن سلمة قال أخبرني الوليد بن المغيرة وكان ثبتا قال حدثنا مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر منافق أمتي قراؤها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا أبو سمح المعافي وقال حدثنا أبو قبيل قال أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتخوف على أمتي ثنتين يتبعون الشهوات ويأخذون الصلاة والقرآن يتعلمون المنافقون يجادلون به الذين آمنوا. باب قول الله عز وجل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم ألوانكم فمنها العربي ومنها العجمي وذكر اختلاف الألسنة والألوان وهو كلام العباد. وقال سبحانه وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار رجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت ما كما يفعل. فبين أن قيامه بالكتاب وفعله. قال حدثني بي عثمان بن أبي شيبة قال حدثني جيوان عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا فتنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوها الليل ولا النار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل رجل أتاه الله مالا فأنفقه في حقه يقول لو أوتيت ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورواه شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت أبا صالح ذكر نحوه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا فتنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم أنا الليل وأنا النهار رجل أتاه الله مالا فأنفقه أنا الليل وأنا النهار. قال سمعت من سفيان مرارا لم أسمع يذكر الخبر ومن صحيح حديثي. وقال سبحانه وفعلوا الخير فأثبت الخير منهم فعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به وأعطيتم القرآن فعملتم به. قال حدثنا سليمان داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم السعدي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنما بقاؤكم فيما قد سلف قبلكم من يومكم بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وأوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى نصب النار وعجزوا فأعطوا قراطا قراطا وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا وأوتي القرآن فعملنا إلى غروب الشمس وأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتابين يا ربنا لما أعطيتهم قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر منهم؟ فقال هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضل يؤتي من أشاء. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن هشام بن بهذا قال حدثنا اليماني قال حدثنا شعيب بن الزهري بهذا قال وحدثنا يعمن بن صالح قال حدثنا عبسة قال حدثنا يونس عن الزهري بهذا قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري بهذا قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يتهجد يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فينا ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فينا ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وبهذا يكون قد انتهينا من كتاب خلق أفعال العباد، وكما سمعتموه كتاب عظيم قيم، تأخذ من هذا أن العالم الرباني علمه مبارك، إن أتيحت له الفرصة في العلم درس وعلم، وإن حصلت له فتنة صنف وانتفع بمصنفاته من بعده. والكتاب الثاني وزمنه يسير بإذن الله، قرابة 10 دقائق فقط، كتاب بر الوالدين. و من أفضل الأعمال الصالحة عند الله هو بر الوالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث المسعود: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وفي لفظ: أفضل الأعمال عند الله، هناك أحب وهنا أفضل. ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة وتيسير الأمور وأيسرها فعليه ببر الوالدين. قال سبحانه عن عيسى: ولم يجعلني جبارا شقيا. قال ابن كثير رحمه الله: من كان بارا بوالديه كان متواضعا سعيدا. ولهذا تجد البار بوالديه تتيسر له الأمور ومن كان معه بسبب بر الوالدين. ويدل عليه أيضا حديث الغار في الحديث المتفق عليه لما توسل ذلك الرجل ببره بوالديه. ومن رحمة الله عز وجل أن البر بالوالدين ليس خاصا بحياتهما، بل إن البر بهما يلحقهما بعد وفاتهما، لننتفع نحن ببرهما ولينتفع هما بدعواتنا لهما. نعم. أحسن الله إليكم وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه قال في كتاب بر الوالدين: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن وليد بن عزار أنه قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال: حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد أنه قال: سمعت أبا عمرو الشيباني أنه قال: حدثنا صاحب هذه الدار يعني دار مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي قال حدثني أبي العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم سكت ولو استزدته لزادني. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أو قال العمل الصلاة وقتها وبر الوالدين. قال: حدثني قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو عن عبد الله أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العمل الصلاة وقتها والجهاد في سبيل الله. قال البخاري ورواه عبيد المكتب عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو نعيم إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني. قال: حدثنا أبو النعمان وموسى بن إسماعيل أنهما قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. قال حدثنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت فيه 4 آيات من كتاب الله عز وجل حلفت أمي ألا تأكل ولا تشرب حتى تفارق محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية أني كنت أخذت سيفا فأعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة أني كنت من الطفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أوصي مالي فأوصي بالنصف قال لا قلت فالثلث فسكت فكان الثلث بعد جائزة والرابعة أني شربت الخمر مع قوم أنصار فضرب رجل منهم أنفي بلح جبل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بالصحبة قال أمك قال ثم ما قال أمك قال ثم ما قال أباك قال فيرون أن لأمك الثلثين ولأبيك الثلث قيل لسفيان في الحديث قال نعم سمعت ابن شبر قال سمعت ابن شبرمة يحدث عن عمارة أنه قال أراه سألت عمارة فجاء به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال أبوك قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا وهيب بن خالد بن شبرمة أنه قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أباك قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني قال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد قال ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه عن هجرته وترك أبويه يبكيان قال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما قال حدثنا يحيى بن قال حدث الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي أنه قال سمعت ميمون بن سياه أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثني عمر بن يزيد البصري عن أبي سلام أنه أخبره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدل عاق ومنان ومكذب بقدر قال حدثنا قبيصة وابن عقبة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي صالح قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجزي ولد والديه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قال حدثنا مسد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 قالوا بلى يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: وقول الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قل ليته سكت. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغما فرغما فرغما. فهو قال: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن سهل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغما فرغما فرغما. فهو قال ثلاث مرات: من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فيدخل النار أو لم أو قال لم يدخل الجنة. قال حدثنا مسد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة السالمي عن أبي أنه قال: إن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احضر المنبر. فلما خرج فرقي المنبر فرقي أول درج منه وقال آمين، ثم رقي في الثانية فقال آمين، ثم لما رقى الثالثة قال آمين. فلما فرغ ونزل عن المنبر قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع منك. قال: وسمعتموه؟ قلنا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل اعترض قال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة. فقلت: آمين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فرقي درجا فقال آمين، ثم ارتقى درجا فقال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين، ثم استوى فجلس فقال أصحابه: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تهجمين. فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. ورغم أنف امرئ أدرك أبواه وحدهما لم يدخل الجنة. قلت: آمين. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني إبراهيم أعان أنه قال: قال عبد الله بن صالح: قد سمعته من إبراهيم عن حكيم بن أبان عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان الولد عتق نسمة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أنه قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبد الله بن يزيد بن قصير عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الرحم شجنة، وقال: ما ترضين أن أدخل الجنة من وصلك وأدخل النار من قطعك. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بن سفيان بن حسين ومحمد أنه ما سمع الزهري عن محمد الجويد بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سفيان عن علي بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أثره فليصل رحمه. قال حدثنا حجاج بن نهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال: سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة تقول: يا ربي إني ظلمت إني قطعت، يا ربي يا ربي يا رب، فيجيبها: لا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. قال حدثنا سليمان بن الرحمن الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عقبة قال حدثنا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن من وخمر ولا مكذب بالقدر. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي قال حدثنا مجاهد انه سمع قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي تقطع رحمه فيصلها. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا سليمان بن مريم قال أخبرني معاوية بن أبي ابن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنه قال أخبرنا سليمان وهو بن أبي زيد المحاربي أبو إدام أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن مشهاب أنه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. قال حدثنا حفص بن عمرو النميري قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الجبار أنه قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحم شجنة تقول يا رب إني قطعت يا رب إني ظلمت يا رب يا رب يا رب فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال إبراهيم التيمي رحمه الله مثلت نفسي في الجنة أكل من طعامها وأشرب من شرابها وأجاور من فيها وأصيب من أشتهي ثم قلت أي نفسي تمني قالت أتمنى نرجع إلى الدنيا فأزداد من العمل كيما أزداد من الثواب. ثم مثلت نفسي في النار أكل من زقومها وأشرب من حميمها ثم قلت أي نفسي تمني قالت أتمنى نرجع إلى الدنيا فأتوب كيما أنجو مما أنا فيه فقلت لها أي نفسي فأنت في أمنيتك فعملي. قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حيان التيمي عن أبي إبراهيم التيمي أنه قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن دينار عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليركع ركعتين. قال البخاري وبه نأخذ. قال سفيان معاية من لا يعلم وهو يعلم أنه لا يعلم فهو عالم. قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أوصني وقل لعلي أعيه. قال لا تغضب. فسأله مرتين أو مرتين فسأله مرة وقال مرتين كل ذلك يقول لا تغضب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عمر بن مرأي بن كيسان أنه قال مكث ابن أبي نجيح رحمه الله 30 سنة لا يتكلم بكلمة يؤذي بها جليسة. قال حدثنا محمد سلام عن ابن عيينة أنه قال أتدرون ما السلام؟ السلام أنت آمن مني أنت سالم مني. وبه إلى البخاري أنه قال سمعت أبا عبد الله المسندي يقول جاء سلم بن سالم إلى ابن عيينة رحمه الله فجعل يسمعه يقول فعلت كذا وفعلت كذا. قال فنظر إليه ابن عيينة وقال أشفاني منك عقلك؟ قال الله وأعرض عن الجاهلين. قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرني ابن أبي زائدة قال أخبرني أبي عن خالد بن سلمة عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك فانتصري. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور أنه قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام معد كربة وكان قد أدركه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. قال سمعت موسى بن إسماعيل أنه قال سمعت أبا عاصم يقول ما اغتبت أحدا مذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن رهيم أنه قال حدثنا زياد بن مخرق عن معاوية عازب بن قرة عن أبي أنه قال قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، وقال إني لأرحم الشاة نذبحها، قال والشاة إن رحمتها يرحمك الله، قالها مرتين. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك فكرهت أن يطلع عليه الناس. قال حدثنا واليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني سالم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول ألا إن الفتنة هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس فقال إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير أنه قال قال الزبير لما نزل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله يكرر علينا الخصومة بعد الذي كان لنا في الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، قلت إن الأمر إذا لشديد. قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت المدني أنه قال قال علي بن طلحة الوقاصي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله يكرر علينا ما كان منا في الدنيا مع خواص الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير رضي الله عنه والله إن الأمر لشديد. قال البخاري ورواه محمد بن سلمة عن جندب عن الحسن قال الزبير ورواه شداد بن سعيد عن غيلان عن مطرف رضي الله عنه قال قال الزبير وألفاظهما متقاربة والصحيح حديث الأول. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لم ندر ما تفسيرها، فلما وقعت الفتنة قلنا هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما أرى، أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم. قال حدث الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما أرى، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كما وقع القطر. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن كرز بن علقمة أنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل الإسلام انتهى، قال نعم، أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام ثم تقع الفتن كأن الظلم. فقال الأعرابي كلا، قال بلى والذي نفسي بيده ثم لتعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث قال حدثنا نافع عن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا سعد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق يقول إن الفتنة منها هنا، إن الفتنة منها هنا، إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا آدم نبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والباغي. قال حدثنا أمية بن الصامت قال حدثنا يزيد بن زريع عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إليه. قال صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل فلا يزال معك من الله ظهيرا ما دمت على ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عماش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال سفيان ولم يرفعه عن الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفطر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا تولت رحمه وصلها. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أنه قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لئن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة. قال وليست واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة الولوق والفيء على ذي الرحم الظالم. فإن لم تطق فتأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير. قال حدثنا واليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن أن حكيم حزام أخبره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أنها أعتقت جارية لها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال صلى الله عليه وسلم قد آجرك الله وما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكير بن نصر عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت ولد الله فقال لها صلى الله عليه وسلم لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية النبي مزرد أنه قال سمعت عمي سعيد بن أسان يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقروا إن شئتم فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال سمعت عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره فدخل وقال زملوني فلما سري عنه قال لخديجة أشفقت على نفسي. قالت خديجة رضي الله عنها أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد وكان تنصر شيخ أعمى يقرأ الإنجيل بالعبرية الإنجيل بالعربية. قالت له خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم لم يأتي رجل بما جئت به قط إلا عودي ويدركني يومك أنصرك نصرا موزرا. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء وغيره أنه ما سمع بلال بن سعد عن أبيه رضي الله عنهم أنه قال يا رسول الله ما للخليفة من بعد قال مثل الذي لي ما عدل في الحكم وقسط في البسط ورحم ذا الرحم فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه. قال يريد الطاعة في طاعة الله والمعصية في معصية الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك غيره لك مال غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري مني فاشتراه نعيم عبد الله بن حام 800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء عن قرابتك فهكذا وهكذا يقول بين يديك يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال حدثنا آدم بن ياس قال حدثنا شعبة قال ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فأخبر ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. قال حدثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة بن عبد الواحد أنه قال حدثني جدي عن بيان بن مشنع قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي سرا غير جهير إنما ولي الله والذين آمنوا ولكن لهم رحم ساولها ببلالها. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي أنه قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. ختم الإمام البخاري رحمه الله آخر حديث في بر الوالدين لبيان أن الزوجة قد تكون سببا في عقوق الوالدين. وبقي فوت يسير مدة دقيقة واحدة يقرأها الشيخ. أحسن الله إليكم. وبإسنادكم الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصلاة أطول من بعض وأخف وأن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص وليس في القرآن زيادة ولا نقصان. فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة والنقص. وقد يقال فلان حسن القراءة ورضي القراءة ولا يقال حسن القرآن ولا رضي القرآن. وإنما نسب إلى بعض القراءة والقرآن لأن القرآن كلام ربي جل ذكره والقراءة في العبد. ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمل الله قلبه ولم يوفقه ولم يهدي سبيل الرشاد. وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل بغير علم كما زعم بعضهم من القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد والتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. فقيل له إن التلاوة فعل التالي وعمل القارئ فرجع وقال ظننتهما مصدرين. فقيل له ألا أمسكت كما أمسك كثير من أصحابك ولو بعثت إلى من كتب عنك فاسترددت ما أثبت وضربت عليه. فزعم أن كيف يمكن هذا وقد قلت ومضى. قيل له كيف جاز لك أن تقول في الله تعالى عز وجل شيئا لا تقوم به شرحا وبيانا إذ لم تميز بين التلاوة والمتلو. فسكت إذ لم يكن عنده جواب. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله فإن اعترض جاهل لا يرتفع بقوله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دل أن القرآن في الصلاة. قيل له إنك قد أغفلت الأخبار المفسرة المستفيضة عند أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام وأهل الأمصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأفصح أن قراءة القارئ وتلاوته هما غير المقروء والمتلو وإنما المتلو فاتحة الكتاب والاختلاف فيه بين أهل العلم. فإن لم يعلم هذا المعترض اللغة من يسأل أهل العلم من أصحاب الناس كما قال الله عز وجل لا يهدي إلى الرشد من فقه وفهم. فما يحملنا على كثرة الإيضاح والشرح إلا معرفتنا بعجمة كثير من الناس ولا قوة إلا بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله إنما أهلكتهم العجمة. أجزتكم بما سمعتم كما سمعتم وكما أجزتكم أيضا بالكتب الستة من الصحيحين والسنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه والمسند والدارمي. و أجزتكم أيضا بما صح من روايتي. وأشكر الإخوة القائمين في قسم المتون العلمية على إقامة مثل هذا المجلس وهو المسخر لخدمة العلم وأهله. وأشكر فيهم وحدة شؤون تعليمية وشعبة الإجازات كما أشكر أيضا كافة الدوائر في وكالة الرئاسة على تيسير إقامة هذا الدرس وتسهيل أموره. وأشكر الإخوة الفضلاء القراء الذين أتحفون بقراءتهم المحبرة الجميلة المتقنة في لغتها وفي مخارجها. أسأل لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.